يقابلهم كما قلنا الجبرية الذي كان يقولون قولا، يقولون إن الإنسان مجبور والله جل وعلا يعذبهم جبرا. والله جل وعلا ينبغي أن يعلم أن له الحجة البالغة على عباده. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ثم قال الله في الآية التي بعدها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. من ينعم ينعم بفضل الله، ومن يعذب يعذب بعدل الله. هذه الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في القلوب، وهي ثمرة هذا اللقاء. من يهتدي وينعم ويؤجر فهذا بفضل الله، ومن يضل ويعذب ويأثم فهذا بعدل الله. فالله عز وجل ينصر من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا، ينصر من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. نؤمن بالله.